زماني. هو دمعة هو صرخة ببياني، هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يصطفي من عباده من يشاء للعلم والعمل والدعوة حتى يرفع مقامهم، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والصلاة والسلام على سيد العلماء سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى، نقول لكم من أعماق قلوبنا: والله نحبكم في الله تبارك وتعالى، ونتمنى أن يخرج من هذه البيوت الكريمة التي تتابع هذا البرنامج، برنامج صناعة العلماء، أن يخرج منها بإذن الله من الأطفال، من الشباب، من الأبناء، من البنات، علماء ربانيين يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إخواني وأخواتي، هذه الحلقة 30 في هذا البرنامج، وهي الحلقة الأخيرة ريثما نبدأ برنامجا نكمله معكم فيما بعد بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه الحلقة التي نريد أن نعيش معا في خلاصات ما تم تقديمه خلال الحلقات الماضية. ويشهد الله أنني كنت أكثر استمتاعا، أكثر شعورا بالسعادة وشعورا بالإفادة مع أخي وحبي في الله فضيلة الدكتور راغب السرجاني، وأشعر أن هذا الرجل الله سبحانه وتعالى اصطفاه لكي يكون من علماء هذه الأمة الذين يقدمون النموذج الذي نرجو بإذن الله أن يكون قدوة لغيره من الشباب والفتيات، الرجال والنساء بإذن الله تبارك وتعالى. دكتور، احنا طرحنا محاور عديدة، وبدأنا بأزمة العلم الشرعي في واقعنا المعاصر، وإحنا مشينا مع منهجية من أول ما بدأنا حتى آخر يعني حلقة. نحن نعرض الألم يعني في الواقع المعاصر وربما في التاريخ أيضا، ثم نعطي صورا من الأمل، لأن في صور مضيئة كثيرة جدا، وربما حرصنا وكنا فعلا حريصين على أن نضع قضية الأمل وأمثلة كثيرة بشكل واضح، يعني بشكل واضح حتى لا ييأس أحد أبدا من الإخوة المستمعين والمستمعات. وفي نفس الوقت ونحن نختم حلقاتنا كنا دائما نقدم رؤية للعمل حتى لا يقال طب أنا الآن عندي أمل ماذا يمكن أن أعمل. في إطار أزمة العلم الشرعي في واقعنا المعاصر طرحنا عددا من النقاط، لو تذكرنا بهذه العناوين حتى يستحضر معنا يعني إخواننا هذه الخلاصات. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو بداية قبل أن أتكلم في الخلاصة، أنا أذكر أن عادة في آخر حلقة من حلقات التسجيل لأي برنامج أكون سعيد أن أنا أديت المهمة، يعني أن أنا عندي مهمة تسجيل 30 أو 40 أو 50 حلقة، فآخر حلقة بتبقى فيها سعادة خاصة أن الحمد لله ربنا يسر لك أن تتم هذه النعمة وأن تتم هذه المهمة. الحقيقة أنا مع هذه السعادة أشعر بحزن دفين حقيقة، لأنني يعني سأغيب عن صحبة سيادتكم، الله يرضى، يعني طبعا مشاغل الحياة زي ما حضرتك عارف والسفريات الكثيرة، يعني وعدم التواجد بهذا الشكل المكثف سيحرمني من خير كثير، فأسأل الله عز وجل أن يجمعني بك في أعلى عليين مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سنظل نردد يعني لا أقول وداعا بل قول إلى اللقاء، إن لم يكن فوق الثرى فبجنة رب السماء. أمين يا رب. نقول هذا أيضا للإخوة والأخوات المشاهدين ومشاهدات، لأن والله أنا لمست حاجة من تواضع فضيلتك ومن في علمك ومن تربيتك ومن فقهك ومن يعني أمور كثيرة جدا على مستوى العلمي العام والخاص، واستفدت كثيرا، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما وأن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا. يعني أزمة العلم الشرعي اللي تكلمنا عليها في أول الحلقات، أنا أذكر أننا عملنا أكثر من حلقة وشملت هذه الحلقات محاور ثلاثة رئيسية وتفرعت منها محاور أخرى. كانت المحور الأول هو مشكلة انفصال العلماء عن واقعهم ذكرنا أسباب هذه الظاهرة وطرق العلاج لها. وكانت الأزمة الثانية هي أزمة الصراع بين العلماء، ولعل مرجعها كان إلى الحسد أو إلى التنافس على الدنيا كما ذكرنا في الحلقات. وكانت الأزمة الثالثة هي أزمة التجارة بالعلم وبغية تحصيل مال على حساب العلم المحصل. وهذه الأزمات الثلاثة إن وجدت في عالم فهي تنفيه كليا عن المهمة التي من أجلها يعني أصبح عالما، وبالتالي يعني لا يعني يؤثر هذا الوضع عليه وعلى الأمة بكاملها. وانتقلنا بعد ذلك إلى أزمة العلم الحياتي، وحضرتك يعني ممكن تفكرنا في شيء من اللي اتكلمنا فيه في هذه الأزمة. نعم، الحياة بالنسبة للعلوم الحياتية القضية الأصلية أن الناس تتصور أن العلوم الشرعية هي المبتغى الوحيد في الفكر الإسلامي، فإحنا يعني أمطنا اللثام تماما عن هذه المسألة، وقلنا أن يجب إعداد الأمة أنها يعني ابتغاؤها للعلوم الشرعية لا يجوز أبدا أن يصرفها عن العلوم الحياتية. وتكلمنا عن قضية فرض العين وفرض الكفاية، وأن الأمة لابد أن يكون فيها هذا المستوى المتميز من العلوم الحياتية كلها. صحيح. من الطب والفلك والهندسة والكيمياء وما إلى ذلك من العلوم. وأيضا يعني تكلمنا عن هؤلاء العلماء الذين في التخصصات العلمية الذين يدورون حول أنفسهم ولا يتبنى مفهوما حضاريا، وتكلمنا كانت نقطة بارعة جدا يعني استفدت منها كثيرا، وعلى فكرة ذكرتها أمس في إحدى محاضراتي والله، ويعني نسبتها لك يعني كالعادة. جزاك الله خير. فيعني اللي هو الهرم الثلاثي هذا، القاعدة التحتية هي الجانب الحضاري المادي نعم. ثم الجانب الثاني الأعلى الجانب الإنساني، ثم الجانب الثالث والجانب الإيماني، وأن دي خاصية فريدة للعلوم الإسلامية لصناعة حضارة إسلامية. فالعلوم الحياتية لا يجوز أن تنصرف إلى الجانب المادي كما فعلت الحضارة المادية الغربية، ولا أن تأخذ بالعلوم الإنسانية أو بالجوانب الإنسانية في داخل البلد دون يعني خارج البلد. نحن رب الإنسان الصالح وليس المواطن الصالح. ثم الجانب الإيماني وجانب التوحيد، وهو يعني الجانب الأساسي في هذه المسألة. كلمنا على قضية الابتكار والاختراع، يعني وقدمت إحصاءات يعني صحيح. مهمة جدا على الفوارق الهائلة جدا بين بلادنا العربية والإسلامية والكيان الصهيوني المزروع داخل الأمة الإسلامية وأمريكا واليابان، وإن يعني الفارق هائل جدا والميزانيات التي تصرف. إحنا بحاجة إن إحنا نتحول، إن إحنا في الفعل يأتي علينا الوقت إن اللي بيعمل منح دراسية لطلاب العلم الشرعي بالتوازي لابد يكون في منح دراسية لطلاب العلم الحياتي، وإن إحنا زي ما بنبني المساجد نبني المعامل. ويعني تطرقنا الحقيقة في هذه المسألة إلى هجرة العلماء أو الأدمغة واستنزاف العلماء في الخارج، ما يعني يعرض الأمة الإسلامية في الداخل إلى التدمير، لأن العقول الأساسية للتعمير غير موجودة، ثم يقومون بالتعمير في الغرب. ومخاطر هذه المسألة وكيف نتوقع هذا الاستنزاف للعقول بتهيئة مناخ. ودعوت يعني حضرتك مشكورا إلى إيجاد مؤسسات في الدولة، مؤسسات إن لم تكن من الدولة من الاقتصاديين، هذه تقوم على يعني استعادة هذه الكنوز الكبرى. صحيح. في استعادة البناء الحضاري للأمة الإسلامية. إذا نحن لا نتكلم عن شيوخ نربيهم في المساجد والكليات الشرعية، نحن نتكلم عن صناعة علماء بالتوازي يقومون بعمل نهضة كبيرة للأمة الإسلامية بشكل عام. صحيح. طرحنا أعتقد مشكلة الأمية وخطورة مشكلة الأمية أننا نهدر طاقات الأمة في عدد كبير جدا لا يقرأ ولا يكتب، وبالتالي لا يظهر منه إبداع، وبذلك تفقد الأمة تلت إمكانياتها، لأن عندنا زي ما قلنا أن تلت العالم العربي والإسلامي لا يقرأ ولا يكتب. هذه كارثة بكل المقاييس. وطرحنا بعض الحلول لقضية معالجة الأمية. معالجة الأمية ليست فقط يعني عن طريق الدولة ولا عن طريق التيارات الإسلامية، ولكن أنا أتكلم على الشعب بكامله. وقلنا أن لو الجمهور المشاهد والمشاهدين والمشاهدات اللي بيتابعونا خدوا هذه القضية، فانطلق يعني الرجال يعلموا الرجال والنساء تعلم النساء، في مهمة أنا أعتقد أنها من أسمى المهام تتغير بإذن الله حال الأمة الإسلامية إذا يعني خرجنا من هذا الوضع. وتذكر حضرتك مثال كوبا أن فرغت نفسها سنة وفي هذه السنة استطاعت أن تلغي الأمية تماما من بلادها، وأمة الإسلام أولى بذلك. نعم، الحقيقة هذا الوضع في أزمة العلم الشرعي والعلوم الحياتية انتهت بنا إلى رؤية، وكنا يعني حريصين دائما أن نقدم رؤية على النموذج العالم الرباني. الرباني صفاته شكلها إيه؟ نعم. ويعني كان أكبر نقطة ثراء يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هو الجمع بين أمثلة، يعني نحن نعطي التأصيل الشرعي ثم التنزيل على الواقع التاريخي والمعاصر. يعني نعم. كانت الحقيقة وهذا أفادني كثيرا، لأن ما شاء الله يعني الثراء الموجود عند الدكتور راغب يعني بيجعل الإنسان في لحظة واحدة بينتقل بين يعني قصة تاريخية عميقة جدا ربما يعني تغيب عن الكثيرين وعني، وحركته في الواقع الأوروبي والغربي ويعني ومعايشته هذا الواقع. والله الفائدة لي حضرتك، الله يرضى عنك، من المشاركة مع حضرتك يعني. كرمكم الله. فالمعايير الأصلية التي اخترناها للعالم الرباني، رقم واحد قلنا أن يكون يعني مخلصا لله، شديد الإخلاص. نعم. يعني عنده يعني قضية الإخلاص والدينة يعني وسائل عملية عديدة تعين هذا العالم على أن يكون مخلصا. أن هذا العالم عنده يعني قضية صلة بالله سبحانه وتعالى، الخواء الروحي اللي يعني تسبب في الصراع بين العلماء وتسبب في انفصاله عن الواقع لأنه غير موفق، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اللي خلته يحسد غيره من العلماء، اللي خلته يتاجر يعني بهذا العلم ولا يعني يبتغي به يعني الدار الأخيرة بشكل أساسي. فيعني نقطة الربانية، الجانب الإيماني. نعم. والجانب فهناك يعني جوانب أخرى أعتقد إحنا. نعم. حتى في هذه النقطة أنا أذكر فقط الإخوة والأخوات اللي بيشوفونا أن ذكرنا أن قضية الإخلاص هذه تزرع بدوام القيام، قيام الليل، ودوام قراءة القرآن، ودوام الذكر لله سبحانه وتعالى، ودوام التفكر في خلق الله عز وجل. بالضبط. لو جمعنا هذه الأشياء إن شاء الله ينزرع الإخلاص في قلب الإنسان. ذكرنا مع قضية الإخلاص قضية الأخلاق التي يجب أن يتصف بها العلماء، وكانت أول الأخلاق اللي تحدثنا عنها قضية الأمانة. نعم. والأمانة لها مظاهر كثيرة جدا، وخاصة بالنسبة للعالم، حتى في مصطلح الأمانة العلمية هذا مصطلح معروف عند العلماء أنه إذا نقل عن أحد العلماء فلابد أن يثبت هذا النقل، ومن الأمانة أن يذكر محاسن العلماء الآخرين، ومن الأمانة أن ينقل الرأي الآخر الذي قد يضاد رأيه أو يعارضه، من الأمانة أن يصل بالكلمة إلى أهلها، من الأمانة أن يقول كلمة الحق ولو كانت عند سلطان جائر قد يعرضه للأذى. كل هذه يعني من الصفات الرئيسية للعلماء. نعم، الحقيقة يعني في موضوع أخلاق العلماء أيضا تناولنا خلق الصبر. الصبر، نعم. والصبر والمصابرة، والصبر إحنا يعني خدناه من باب الصبر عن المحرمات والصبر عن المباح يعني كثيرا، والصبر على فتنة الإيذاء وفتنة الإغواء، والصبر الجميل الذي يدفع بالعالم أنه يعني فعلا يقلل جدا من نومه ويقلل من طعامه ويقلل من ملذاته في الحياة ويقلل من الوقت الذي يصرفه في غير طلب العلم. فيعني يعني موضوع الصبر الحقيقة كان من الموضوعات، الصبر على الأستاذ، الصبر في الرحلة يعني الطويلة في طلب العلم، الصبر عن بعد عن أهله يعني لسنوات أحيانا كما كان يفعل بعض العلماء ولشهور، الصبر عن الرغبات الداخلية، الإنسان يعني يريد أن يستمتع بطيبات الحياة لكنه يفرغ نفسه لطلب العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فيعني هذا الخلق يعني المتميز أعتقد أنه أيضا صحيح. كان يعني برضو حضرتك من الحاجات اللي كانت في أثناء الحلقات من أولها إلى آخرها حرصنا على إبرازها في هذه الحلقات هي قضية الأمل التي يجب أن يتصف بها العالم، لأن العالم المحبط أو اليائس أو لا يكون عالما وهو محبطا حقيقة، الإنسان المحبط لا يستطيع أن يغير ولا يستطيع أن يحرك ولا يستطيع أن ينهض، ولا يستطيع أن يجدد، لابد أن يحرص على زرع الأمل في نفسه وفي نفوس الناس، فإن كان فاقدا للأمل فكيف يزرع في نفوس الناس؟ نعم. فلابد أن يتميز بهذا الأمل، وقلنا أن هذه صفة لازمة لكل المؤمنين، وأن اليائس هذا يتصف بصفة الكافرين ليست من صفات المؤمنين. قال وما يقنط من رحمة ربي إلا الضالون، إنه لا يائس من روح الله إلا القوم الكافرون، ليس من سمات المؤمنين. الظروف صعبة والمشاكل كثيرة والعوائق متعددة، لكن لابد للعالم مع كل هذه العوائق الكثيرة أن يكون مستصحبا لأمل دائم ويقين في أن الله عز وجل سينصر هذا الدين وسيعز هذه الأمة وسيجعلها من الأمم الرائدة السابقة، وإن شاء الله إن لم يرى ذلك بعينيه فسيراه غيره، سيراه أبناؤه، سيراه أحفاده. حلقات في دور العالم مع الحاكم، وأن هذه العلاقة المتوترة سواء يعني في الإهمال أو في يعني الإيذاء أو في الهجوم على الحكام أو في التزلف والنفاق، يعني هذه المسألة لابد أن يعني يعاد يعني بناء هذه العلاقة على النصح، وأن يشعر الحاكم أن هذا العالم هو رصيد له يعني في الدنيا قبل الآخرة، وأن العالم فعلا يترفق بالحاكم ويقدم له النصح ويعني يظهر الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، حتى لو أغدق الحاكم عليه في المال أو في المسؤوليات أو غير الأصل إن هو يتعزز ويتعفف حتى يبقى يعني قويا في قول كلمة الحق لا يخشى فيه لومة لائم. وضربنا أمثلة الحقيقة يعني من تاريخ العلماء، خاصة العز بن عبد السلام، ويعني ماذا فعل معه الملك الصالح نجم الدين أيوب، ومع هذا وقف أمام الجمع لكي ينصحه بغلق الخمارات والبارات وقضية بيع الأمراء، إحنا إن شاء الله سنتناولها في حديث خاص عن العز بن عبد السلام في حلقات قادمة. فإحنا يعني الحقيقة يعني حاولنا أن نبني جسرا بين العلماء والأمراء، يعني بين العالم والحاكم، حتى أطلاق يعني ذكرنا يعني تفسير وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. نعم. مجتمعين، وليس يعني هناك داعي لحزم أن هذا أولي الأمر هم العلماء أو هم الأمراء، هم الاثنين معا، يعني هم الاثنين مع بعض ممكن يقودوا سفينة الأمة. وأعتقد أحد العلماء كان يقول لو كان عندي دعوة واحدة لادخرت ولا حاكم، لأنه بصلاح الحاكم يعني بتنصلح كل أمور الأمة، وطبعا العلماء ورثة الأنبياء فبصلاح العلماء أيضا تنصلح كل أمور الأمة، فالعلاقة لابد أن تعود إلى الطبيعة التي أرادها الإسلام اللي هي علاقة التناصح والتكامل وليس التصارع والتصادم بين العلماء وبين الحكام. أيضا إحنا كان خطابنا موجه إلى كل أبناء الأمة الإسلامية، الأب والأم، المعلم والمعلمة، الناس الإداريين، الاقتصاديين، الحكام، الوزراء. لما ذكرنا نظام الدين يعني نظام الملك التوصي، يعني نظام الملك التوصي اللي يعني كان سبب في يعني نهضة علمية حضارية متميزة جدا في حياته وبعد وفاته، يعني هذا البرنامج صناعة العلماء لكل مخلص فيه نصيب. محدش يقول البرنامج ده يعني المفروض الأساتذة بتوع الجامعات هم اللي يتولوا صناعة العلماء أو الشيوخ أو الإداريين أو الوزراء، كل له سهم وكل على ثغر، ويستطيع فعلا أن يساهم في بناء العلماء والأمراء والذوي النبوغ العلمي، العلماء الربانيين. فكل بيت يستطيع أن ينشئ من رحم المعاناة ولو كان يعاني عالما شرعيا متميزا، ويكتشف في ابنه الطاقات ويوجهه إن كان يعني من أهل أو من محب العلوم الشرعية، يعني يوجهه ويسدده يعني، وإذا كان من يعني موجه يعني قلبيا حياتية معينة حياتية لا يقول هذه علوم دنيوية لا قيمة لها، وإنما يدعمه ويساعده على أن ينبغ في هذه العلوم ويساعده على اختياره. يعني ساعات واحد بيبقى جايب مجموع كبير وأهله مستخسرين وما يخشش طب ولا هندسة ولا كلية من الكليات المتقدمة في المجموع، ويكون هو هواء أن يكون في الإعلام أو هواء أن يكون في الأدب أو هواء يكون في كذا أو كذا. يعني نراعي الموهبة التي رزقه الله عز وجل بها، وكثير من العلماء يعني سلك طريق معين ثم غير بعد ذلك الطريق عندما وجد أن ميوله في اتجاه آخر، فكان نابغة وكان عالما، ولو كان في العلم الأول لعله كان من العلماء العاديين الذين لا يبرزون ولا ينتجون ولا يحركون. ففطرة الإنسان ربنا سبحانه وتعالى وزع المواهب على الناس ووزع الإمكانيات والطاقات. كل واحد علي أن يكتشف يا ترى أنا ابني متميز فيه، أنا الطالب اللي عندي ده متميز فيه، ووجهه بأمانة وأترك له حرية الاختيار، أفتح له كل المجالات وأعلمه بمزايا هذا ومضري ومزايا هذا ومضري، وأترك له حرية الخيار، وإذا تحمل المسؤولية من صغري إن شاء الله سيكون مكملا للطريق في كبره. أظن احنا اتفقنا معا من أول برنامج إلى آخره أن يعني البداية تبدأ من عموم الأمة. احنا لا ننتظر أبدا أن الحكام والأمراء والوزراء هم اللي يبدأوا الحقيقة، احنا وإن كنا ما نعفهمش من دورهم، لا نعفيهم يعني طبعا من المسؤولية والدور، وكل سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى. لكن يعني كما يقول الصينيون لا تلعن الظلام أضئ شمعة، والشمعة اللي احنا عايزينها هي صناعة عالم، بناء عالم، اكتشاف عالم، اكتشاف إنسان يعني عنده موهبة متميزة في أي تخصص من التخصصات، ورعايته وكفلته وتزويجه وتوفير الكتب له وتهيئته إذا سافر للخارج أن يكون عنده انتماء للبلد الذي سافر منها، وأن يعود لأمته ولأحضان بلده، وأن يكون نفعه الأكبر خاصة في رعاية شبابه لأمته الإسلامية. فيعني وإحنا طبعا خدنا وقت مع قضية يعني هجرة العلماء وكيف نوجد المناخ الذي يستعيد هؤلاء. فيعني النقطة المحورية الأساسية هنا أن البداية تبدأ من يعني كل من الجميع فرد من الجميع ومن المجتمع ومن، لكن يعني كما قلنا ونؤكد هذا لا يعفي أصحاب النفوذ والسلطة، لأن بقرار واحد يستطيع أن يغير يعني المسار تماما. ضربنا مثل ماليزيا وتركيا ونهضة حكومية بتنظر إلى العلم كقيمة رئيسية غيرت البلد كلها. صحيح. أصبحت البلد كلها متوجهة توجه علمي، وده أثر على يعني شكل البلد وعلى طبيعتها وعلى مكانتها في العالم، وهذا كله يستفيد منه في النهاية الحاكم والمحكوم والعالم وطالب العلم والرجل والمرأة والكبير والصغير، الدنيا كلها تستفيد بتقدم هذه البلاد في قضية العلم. وذكرنا أن العلم يعني يبني كل الأمم، حتى الأمم غير الإسلامية تقدمت بقضية العلم، وذكرنا عدة أمثلة من كوبا ومن غيرها الذين وصلوا إلى درجة كبيرة في العلم، ويعني وهم أقل من المسلمين يعني في الـ في الـ في الهدف الأخروي أو في الهدف النهائي للبحث عن العلم. دكتور راغب، بعد هذه الجولة الطيبة معا يعني في يعني محاور هذا البرنامج، هل ترى أننا وفينا الموضوع حقه؟ أعتقد إحنا قطعنا حوالي 2 أو 3% من الطريق، وإن شاء الله وإن شاء الله يعني نطمع أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقت وفي العمر، ونقدر نكمل 98% اللي فاضلين، والعالم الرباني هذا موسوعة ومؤسسة. هذا الرجل قد يكون أمة كاملة، فمن المستحيل أن تصنع في 30 حلقة كل حلقة نصف ساعة تصنع عالما كاملا متكاملا، لكن نحتاج إلى جهود متتالية ومتواصلة. وصفات العلماء الربانيين ذكرنا طرف منها، ولا شك أن هناك أطراف كثيرة لم تذكر، ولا شك أن في استدراكات كثيرة لكثير من المشاهدين والمشاهدات وكثير من العلماء الذين سيتابعون البرنامج. ولذلك إن شاء الله أن نطمع أن يكون عندنا لقاء ثاني وثالث وعاشر في مثل هذه الموضوعات. الحقيقة احنا حابين أخواننا المشاهدين والمشاهدات أن هم يعني يكون لهم يعني التقييم لهذه الحلقات الماضية، وانتوا برضو ايه الاسئلة اللي في ذهنكم عشان احنا نوعدكم نجاوب عليها، لان احنا فعلا زي ما قال اخي الحبيب الدكتور راغب سرجاني احنا قطعنا من المشوار الالف ميل يعني خطوات فقط خطوتين او ثلاثة، وان احنا امامنا مشوار طويل، واحنا نعيدكم باذن الله ان نساعدكم خطوة بخطوة كيف تصنع من بيتك عالما ربانيا. انا عايز كل ام فعلا تحلم ان يكون ابنها عالما ربانيا في التخصص شرعي أو في تخصص من علوم الحياة، وكلهم إن شاء الله عند الله يعني من أهل العلم والفضل، ويعني ممن وعد الله برفعهم. فيعني تقولين إيه المشكلة اللي عندها؟ الأب نفسه فعلا ابنه يكون، ما قدرش أن يكون عالم رباني الأب، لكن يمكن أن يترك 3 حاجات: صدقة جارية لأنه بيدفع لابنه يعني بناءه علميا، وعلم ينتفع به سيب ابنه عالم رباني، وفي نفس الوقت يعني ولد صالح يدعو له. إذا أنت علمته كويس يعني يرجى إن شاء الله أن يكون يعني في دعاء مستفيد له. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون يعني قدمت شيئا. أنا يعني يوم وفاة والدي اتصل بي يعني الإخوة في قناة الناس وقالوا إحنا عايزينك، سمعنا أنك جيت مصر ما عرفوش أن والدي توفي، فقلت لهم أنا عندي وفاة والدي وكده، فقال لا بس ما رأيك أن تأتي غدا، ورمضان كان في رمضان العشر الأواخر، وندعو للوالد على الهواء مباشرة. والحقيقة يعني ثلاث مرات في أول برنامج، في منتصف البرنامج، في آخر برنامج، هذه فعلا أزاحت يعني عني يعني ألم يعني فراق والدي. فيمكن أن تتاح لأولادك. نعم يعني والله مثل هذه. أنا أذكر يعني نعم. عند وفاة والدي الشيخ محمود المصري ربنا يجزيه كل خير، كان على الهواء هنا في قناة الناس أيضا، نعم. ودعا للوالد يعني على الهواء عندما اتصل بي وعرف يعني بالموضوع يعني. فيعني فعلا هذه ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى لوالد أخونا دكتور رغم السرجاني، وندعو الله أيضا لوالدي، وندعو الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وأولنا وآخرنا لنا ولكل المستمعين والمستمعات. لكن عايز أقول فعلا أنت ممكن تحلم، بس احنا هنساعد بعضنا على تحقيق هذا الحلم. بس رجائي ان احنا مش عايزين تبقى الحلم عشان انا بس ابني يدعي لي ويجي لي حسن تلي. انا عايز نحلم للأمة للعالم. اول آية بدأنا بها هي كنتم خير أمة اخرجت للناس. انا عايز كل اب وام، كل معلم ومعلمة، كل اداري، كل وزير، كل حاكم يحلم فعلا، يقول انا فات من عمري، ربما عملت ذنوب، لكن انا النهاردة نويت ان انا أكفر عن هذه الذنوب. والله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يمكن واحد من أبنائك، واحد من طلابك، واحد رعيته أيها الحاكم، أيها الوزير، أيها الرئيس للجامعة، أيها تبنيت واحد نابغة، ويكون هذا هو سبب محو كل الذنوب التي فعلتها. ليه؟ لأنه يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، خلاص صار بحرا فياضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. نعم. فإحنا عندنا يعني أشياء كثيرة جدا، عناوين كثيرة سنتكلم فيها بإذن الله تبارك وتعالى. لو الدكتور راغب في دقائق لأن الوقت الحياة انتهى وبسرعة جدا، وأنا طيب. قلبي فعلا يرتجف يشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا يعني فعلا أن توجد هذه الأوقات الثمينة التي أجلس أتعلم وأستفيد من أخي الدكتور راغب السرجاني. ففي محاور كده رئيسية، عناوين. والله أنا يعني أتوجه لإخواننا وأخواتنا اللي بيشوفونا دلوقتي أنهم يساعدونا في تحضير البرنامج القادم. واحنا ذكرنا في هذا البرنامج ان احنا عندنا مواقع على الانترنت. الدكتور صلاح سلطان ليه موقع صلاحسلطان.com، والموقع بتاعي islamstory.com او قصه الاسلام. واحنا نتمنى مشاركتكم معنا، ادونا رايكم في اللي فات، وادونا اقتراحاتكم العمليه لتحقيق ما ذكرناه من احلام، وادونا اللي انتم عايزينه في الحلقات القادمه ولم تشعروا انه قد وفي حقه في الحلقات الماضيه، وادونا الطموحات اللي عندكم، ولو كان عندكم نوع من الامثله الحقيقيه الواقعيه سواء كانت سلبيه او سواء كانت ايجابيه مررتم بها، مدونا بهذه المعلومات، هذا التراث، تراث الانسانيه في غايه الافاده، ده ممكن ننقله لعامة الناس. ودونا في نفس الوقت لو حد عنده قدرة على المساهمة الفعلية في أي مشروع من المشاريع اللي طرحناها، مشاريع معالجة الأمية، مشاريع الاستجلاب والاستعانة بالعقول التي هاجرت من بلاد المسلمين إلى غيرها، الوقف، مشروعات الوقف لرعاية النوابغ وما إلى ذلك، أي مشروع من المشاريع التي تقدمنا بطرحها، تأسيس مؤسسات، الوصول إلى الحكام، إلى الوزراء، إلى العلماء، إلى كذا أو كذا أو كذا، يعني ساهموا معنا بهذا الموضوع، ولك إن شاء الله في هذه المساهمة أجر كبير، والدال على الخير كفاعله. اختم حضرتك وجزاك الله كل خير. يعني فعلا يعني هذه اللحظة لحظة صعبة على النفس. ف يعني مع إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات يعني أريد أن أقول يعني أشهد الله سبحانه وتعالى نحن معا نحبكم في الله حبا جما، وكما قال الشاعر لغة الكلام على فمي خجلة ولولا الحب لم أتكلم. فنحن نحب الله ونشهده على ذلك، ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كتابه، ونحب الصالحين والصالحات من عباده سبحانه وتعالى. وأملنا كبير ولا يخرجنا أدنى شك أن الغد بإذن الله للإسلام، لكن سنجاهد أن ننتقل من ميدان القول إلى ميدان العمل، من ميدان العمل إلى ميدان الجهاد لصناعة العلماء والجهاد الحق بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى يمكن الله سبحانه وتعالى بنا لهذا الدين بإذنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، وتحية من أعماق القلب إلى أخي وحبي في الله فضيلة الدكتور راغب السرجاني. تقبل الله منا ومنكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو دور